بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين جميع المسلمين. قال عن ثلاث مشداد: زلوا للركاب حيث شئت مشايعي لبي وأحفزه بأمر مبرم. قوله زلل ركابي، زلل ركابي، زلل جمع زلول، والزلول هو السهل الليم المنقاد. زلل ركابي، وركاب الإبل تطلق لفظ ركاب على الإبل وهو جمع ركب، هكذا على وزن فعال للإبل، لجماعة الإبل التي تسير يقال ركاب. فذلل ركابي أي إبلي التي امتلكتها أو التي معي سهلة، سهلة لينة، ليس فيها حرن، بل هي منقادة. هذا معنى قوله ذلل ركابي. وإيش؟ شكرا الله إليكم. ركابي هنا جمع ركب، جمع ركب، معنى ركب هذا للجماعة إيش الناس، وركب جمع أو اسم جمع راكب، اسم جمع راكب، فيجمع على ركب كصاحب فاعل يجمع على صحب، فهذا من هذا القبيل. ولكن الركاب في لغة العرب ما تطلق إلا على الإبل أو هذه الحيوانات، تطلق الركاب عليها. نعم. وذلل الركاب حيث شئت، حيث شئت ايش؟ شوف هذه شبه جمله متعلقه بذلل، ذلل الركاب، لا ايش الذي بعده؟ حيث شئت مشايعي لبي، حيث شئت مشايعي، لا يتعلق وما بعده، ذلل الركاب متحق، حيث شئت مشايعي لبي، لبي، لبي مشايعي حيث شئت، أي عقلي معي لا يفارقني أينما كنت، لا يفارقني أينما كنت، فهو ثابت العقل، هذا مراده. ذلل الركاب حيث شئت مشايعي لبي، واللب هنا العقل، العقل القلب، قد يقال قلب ويقصد به ما في القلب من تعقل، لأن القلب محل العقل، يعني يقول عقله معه دائما. نعم. قالوا أحفزه بأمر مبرم، وأحفزه أي أدفعه، أدفعه ظاهره أدفع لبي بأمر مبهم، أدفع لبي بأمر مبهم، هذا ظاهره. إلا أن مثل هذا قد يكون فيه قلب معنوي، هو يقول أدفعه أي لبي بأمر مبرم أي محكم مقطوع عليه، إذا قطعت الأمر أفعله فإني أدفع هذا الأمر بلبي. وله مع صحيح معناه أن هذا الأمر إنما يقضى عليه بلبه، فلبه عقله يرشده إلى أن هذا الأمر اجزم عليه كذا واعمل. ويجوز أن يكون في كلامه قلبا معنويا، لبي أدفع أحفزه، الحفز هو الدفع والدنو من الشيء، أحفزه أي لبي أحفزه بأمر مبرم، أي أحفز الأمر المبرم للبي. ها تفهم؟ أحفظ الأمر المبرم للبي. فعلى كلا الوجهين سواء قلنا في قلب أو ليس في قلب، فمراده أنه أن له قلبا واعيا لا يفعل أمرا ولا يقدم عليه إلا بعدما يقطع على صلاحية هذا الأمر في قلبه. هذا كل ما يريد. نعم. قال ولقد خشيت بأن أموت ولماذا تكون. وهذا في إشارة الآن، هذا الكلام الذي تقدم بينه وبين ما تقدم، أو هذا الكلام الذي ذكره الآن بينه وبين ما تقدم علاقة، لأنه قال لبئش مشايه حيثما حيثما إيش حيث شئت مشايعي لبي، حيثما شئت مشايعي لبي. إذا فعقل معه دائما، ثم قال أحفظه بأمر مبرم. نعم. قال ولقد خشيت بأن أموت ولم تكن للحرب دائرة على ابني زمزم. ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر للحرب دائرة على ابني زمزم. ولقد خشيت، أي خشيت هنا قد يفسر بخشيت، لكن ليس كالخوف تماما. الخشية يكون خوفا مع تعظيم للمخوف منه. وأما الخوف فتخافه ولو لم تعظم هذا المخوف. أنت تخاف الأسد لكن ما تقدسه أو ما تعظمه، لكن فالولي لما تقول أخشى الأسد. نعم لو قلت قد يقال أيضا، لكن الغالب الأصل أن يكون في المخوف الذي فيه كذا يعني عظمة أو تقدير، يقال خشي. ولقد خشيت بأن أموت، ولقد خشيت بأن أموت، يقول عدر هكذا خشيت بأن أموت، بأن أموت. وإيش أنا المصدرية؟ مصدرية خشيت بأن أموت، هو الموت هو المصدرية على كل حال. ولقد خشيت بأن أموت ولم تكن البأس تفصيل هنا لا صلة نعم زادوا كذا. قال ولم تدر للحرب دائرة على ابني دمامة. ولم تدر أو ولم إيش تكون رواية تدور. طيب ماذا تكون. عندك تكن أيوة ولم تكن كان هو تصل أن تكون التامة وتصل أن تكون ناقصة، ولو جعلتها التامة هذا أخطر. ولم تكن ولم تكن أي لم توجد للحرب ايش دائرة على ابني ضمضم. ولم تكن أي ولم توجد دائرة السوء من القتل لابني ضمضم. الدائرة هنا هي دائرة السوء، دائرة السوء من القتل. هو يقول أخشى أن أموت ولم يحصل بيني وبينها ابني ضمضم حرب، ولو حصل فالدائرة عليهم عليهما حاكم هو جاهلية. فيقول ما ومنهما ابن ابن ضمضم، ضمضم اسم أبيهما، وهما هارم وحسين مثلا، هارم وحسين، وكان عنترة قتل أباهما ضمضما فتوعداه، كان توعداني تقتل أبانا نقتلك أيضا. هو الآن يقول ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر أو لم تقم للحرب دائرة على ابني ضمضم. الدائرة تكون عليكم تتوعداني، هذا مراده، هذه الجاهلية. وهذا لنا في عدرة فقط، اعتبروا ليس فقط نقرأ هكذا شفاهم الكلام دون عدرة. فهذا هو يقول تدور عليهم الدائرة. نعم. قال الشاتمي عرضي ولا أشتمهما والنابرين إذا لقيتهما دمي. الشاتمي عرضي، نعم لا بد أن يشتم عرضك لأنك قتلت أباهما. فيقول الشاتمي عرضي والشاتم مضاف، فحذف النون للإضافة لأن الإضافة هنا لفظية فاقترن الألف واللام بالمضاف وهو وصف مشتق. وعرضي معرفة على كل حال وإن لم تكن فيه ألف. الشاتم يعرضي أي ابن ضمضم، وقد تقدم ذكر ما هو مجروران ابني ضمضم الشاتمي عرضي اللذان شتم عرضي يعني يشتمانه، صفة لهما أي صفة لهما، الشاتمي صفة لهما. عرضي محل العرض ومحل المدح والذم في الإنسان أي سبانه لأنه قتل أباهما. الشاتمي عرضي ولم أشتمهما، ولم أشتمهما لغتان في شتمة، تقول شتمه يشتمه ويشتمه بالوجهين ولم أشتمهما. والناظرين إذا لقيتهما دمي، والناظرين دمي أي نظر أي حلف، فقال لنقتلنك إذا وجدناك كما قتلت أبانا. هذا هو المراد بالناظرين، والناظرين إذا لقيتهما دمي. نعم، الفرق بين النذر وأنذر؟ لا فرق بينهما، النذر هذا يكون في الحلف والتزام ما ليس بلازم عليك بالحلف ونحوه، وأما أنذره أي خوفه وذكره بأنه سيقع كذا وكذا فلا يفعل كذا ولا كذا، هذا الفرق بينهما. نعم. قال إن يفعل فلقد تركت أباهما جزر السباع وكل نسر قشعاني. قال إن يفعل، إن يفعل أي ما نذراه من دمي، إن استطاع أن يفعل ذلك ولا يستطيع، هذا مراده، لكن يقول إن يفعل فلقد عش تركت أباهما، يشير إلى قال هو كان قد قتل أباهما، شوف، فيقول فلا إن يفعل فلقد تركت أباهما إيش جزر السباع، إشارة القتل أي قتلتهما وتركتهما لحمين للسباع، السباع تأكل لحومهما. مقتول واحد. المقتول واحد. أي إيش إيش؟ المقتول. المقتول واحد نعم. ومع ذلك قال جزر السباع. لا مال. هذا تعرف بكلام العرب هو واحد. لكن يقول جزر، والجزر جمع اسم جنس جمعي لإيش؟ جزرة. لجزرة. فالشجرة الشجر. وزجرة زجر. أو جزرة جزر. جزر جزر كثير. معنى شخص واحد. إما أن يكون قتل هذا الأب مع الناس الآخرين وهذا الأب من هؤلاء فتركهم بعد قتلهم جذر السباع، وتقدم السباع والجذر، معنى الجذر والسباع، جذر السباع إيش؟ وكل نسر قشعاني. وكل أي تركتهما جذر السباع وجذر كل نسر قشعاني. نسر، والنسر ما كان من سباع الطيور الكبيرة، قد تستطيع تقول النسر أيضا كالسبع، سبع للطيور بحيث أنها كبيرة وهي كبيرة أو هو كبير يفترس أو يأكل صغار الطيور، هذا يقال نسر أو نسر بفتح كسر النون وفتحها. وكل نسر إيش؟ قشعمين، قشعمين أي عظيم، قشعم في لغة العرب كما قال أبو زيد الأنصاري لعله في كتابه في كتابه النوادر في اللغة، وهو من شيوخ السيبوي كما سبقا قلت لك، من شيوخه في نقل اللغة مفردات العربي وهكذا. فقشعم قال أبو زيد الأنصاري كل ما كان عظيما أو لا كل ما كان ضخما مسنا لكن ضخم يكفي، لكن ضخما مسنا ضخما عظيم، فهو قشعم. ويقصد به أن القشعم يقال في الأمور المحسوسة، لا يقال لشيء معنوي قشعم. مثلا تقول فكره قشعم، لا، إنما جسدها الجسد. فكل عظيم يقال له في الجسد يقال له قشعر. هذه طيور السباع قشعر، تأكل غيرها بسبب عظمة جسمها وضخامتها. نعم. قال إني عداني أن أزورك تعلمي. نعم. قد علمت وبعض ما لم تعلمي. إني إيش؟ عداني أن أزورك فاعلمي. إني عداني أن أزورك فاعلمي ما قد علمت. ما قد علمت. إني عداني ما قد علمت، أي عداني، أي منعني. هذا المراد عداني هنا، وعدى يأتي بمعنى تعدى، لكن هنا منعني أن أزورك ما تعلمين وما لم تعلمي من الشواغل أو من الحروب ومن كذا ومن كذا. ها، هو يقصد مثل هذا. نعم. شوف جملة تعلمي، أي اعتراضية، جملة اعتراضية. نعم. قال حالك رماح بني بغيض دونكم وزوت جواني الحرب من لم يجرني. إيش حالة رماح بني بغيض دونكم؟ أيوة، حالة رماح بني بغيض دونكم. دونكم، حالة دونكم، أي رماح هؤلاء دخلت بينكم وبيننا، دخلت بيننا وبينكم، فما نستطيع أن نصل إليكم بسبب رماحهم. ويشير أنه لمقاتلة بهؤلاء ما استطاع أن يكون معهم أو أن يكون مع هذه مع جماعتها، فحالت هذه الرماح دونكم. ورماه من؟ رماه ابني بغيض. ابني بغيض، ابني بغيض يقصد بهما عبسا وذبيانا. ابني بغيض هما عبس وذبيان. نعم. قال وزوت جواني الحرب من لم يجرني. وزوى ايش؟ وزوت جواني الحرب. جواني الحرب، ما من لم يجرني، تجنيه الحرب من ابتدايات. ما يترتب، ما يترتب على الحرب من جنايات، او ما يحصل من الحرب من جنايات. زود، معنى زود اي كما شها وحصرها الى ناحيه معينه، اي ان جوان الحرب جعل بعض الناس لا يستطيعون ان ياتي اليكم لانهم يخافون من الاعداء، فيكونوا يذهب ايش، يكون في ايش، في لجوء، يذهب الى ملجا، يذهب الى قوم اخرين فينزوي اليهم خوفا من ان يريد الخروج، خوفا من هذه الخروج او من الخروج، فياخذ الاعضاء الاعداء فيقتلونه مثلا. هذا المراد بهذا. نعم. شوف جواني، جمع جانية، جمع جانية، او نعم جمع جانية، والجمع جمع جانية، والجمع جواني، جواني على وزن مفاعل، فهو ممنوع من الصرف الجمع ومفرد جانية. نعم. كما تقول جاء فاكهة فواكه جانية جوانح، يعني مع الصيغة، صيغة اسم الفاعل في المفرد. لماذا نقع على صيغة فواعل؟ هذا الوزن فواعل، هذا فواعل جواني، فواعل او مفاعل ان شئت، فاعل على وزن مفاعل فواعل، كل هذا صيغة في منتهى الجنون. نعم. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.